الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكملة التصغير أو إتمام الكلام على التصغير، تقدم معنا أنه صيغ أو أوزان أو أبنية التصغير هي فعيل وفعيعل وفعيعيل. فعيل خاص بتصغير الثلاثي، فتقول جبل جبيل، طفل طفيل، ولد وليد، فيصغر الثلاثي على ايه؟ على فعيل، تمام. وعندما تصغره انت بتعمل فيه عدة عمليات. يعني عندما تصغر الكلمة على فعيل تضم اوله تفتح ثانيه تضيف اليه ياء ساكنة تسمى ياء التصغير. ده عملية ايه؟ فعيل. يعني ده عندما تحول كلمة الى فعيل فانت اجريت في تلك العمليات الثلاثة، تمام. ضميت اوله او ضم الفاء، فتح ثانيه وهي العين، اضافة ياء ساكنة تسمى ياء التصغير. ادي ثلاث عمليات. يبقى ثلاث عمليات تدخل على الايه؟ تدخل على الكلمة الثلاثية حتى تصبح على فعيل، تمام. طيب فعيل يكون في الايه؟ في الاسماء الرباعية او حتى الخماسية عندما نحذف منها ايه؟ حرفا من الحروف. فصيغة فعيل خاصة بالايه؟ خاصة بالرباعي او ما نرد الى الرباعي، يعني يكون زائدا خماسيا او سداسيا لكن ايه؟ نرد الى الايه؟ الى اربعة حروف، وبعدها نصغر على ايه؟ على فعيعل، تمام. فتقول مثلا ايه؟ درهم، تمام، درهم، فتصغر على دريهم. وحتى يقال بان الخليل ابن احمد رحمه الله تعالى لما جاب الصيغ الثلاثه وهي فعيل وفعيعل وفعيعيل قيل له لما يعني اتيت او اخترت تلك الاوزان الثلاثة؟ قال لأني وجدت معاملات الناس أو دنيا الناس على ثلث ودرهم ودينار. دي كانت عندهم الايه؟ العملة، تمام. الفلس أصغر ايه؟ أصغر شيء، وبعدين يليه الايه؟ الدرهم من الفضة، تمام، وبعدين يليه الايه؟ الدينار من الذهب. فلما تصغر فلس هتصبح فليس على فعيل، ولما تصغر درهم هتصبح دريهم على فعيعل، ولما تصغر دينار هتصبح دنينير على فعيعيل. فهو قاس ايه؟ اتى بتلك الاوزان على تلك الكلمات الايه؟ الثلاثة، فلس ودرهم ودينار. فلو صغرت فلس يصبح فليس، ولو صغرت درهم هتصبح دريهم، ولو صغرت دينار هتصبح دنينير، فتصبح فعيل وفعيعل وفعيعيل، تمام. صيغة كما قلنا فعيل للايه؟ للثلاثي، للثلاثي. وصيغة فعيعل للرباعي او ما رد الى اربعة، يعني يكون خماسيا او سداسيا ويرد الى ايه؟ الى اربعة حروف، تمام. فتأتي مثلا الى سفرجل، سفرجل خمس حروف، هنشيل منها الايه؟ هنشيل منها اللام ونصغرها على سفيرج، نصغرها على سفيرج. كلمة عندليب، تمام، كم؟ ستة حروف، هنرجعها إلى عندل، تمام، ونصغرها على عنيدل. في النهاية أصبحت إيه؟ أصبحت فعيعل، تمام. فبالتالي سواء كان خماسيا أو سداسيا رددناه إلى الإيه؟ إلى أربعة حروف، سيصبح إيه؟ سيصبح تصغيره على فعيعل، تمام. وإن أردنا هذا اللي حذفنا منه شيئا أردنا أن نعوضه يمكن أن نجعله على فعيعيل بأن نضيف إليه ياء أخرى تعويضا عما حذفنا منه. فبالتالي سفرجل صغرناها على سفيرج ويمكن أن نصغرها على سفيريج من باب أن احنا إيه؟ كأننا نرد له عوضا عن ما أخذنا منه أو ما حذفنا منه بنرده له في هذا. كذلك مثلا كلمة فرزدق، تمام، بنشيل منها الايه؟ القاف وتصبح فريزد، او او تصغر على فريزق، بان احنا ايه مخيرين نشيل حرف من ايه من هذين الحرفين، لان احنا نريد بس ايه نجعله على اربعة، فبعدها اما شلنا الايه شلنا الدال او القاف لان كليهما قابلة للايه للحذف، وبعدها نصغره، فان رفعنا القاف صغرناه على فريزق، وان رفعنا الدال صغرناه على فريزق. وبعدها ايضا يمكن ان نضيف الياء اللي قلنا اللي هي صيغة فعيعيل، ففريزد يمكن ان تصبح فريزيد، وفريزق يمكن ان تصبح فريزيق باضافة الايه باضافة الياء، وبالتالي يصبح معنا فعيل وفعيعل وفعيعيل. واضح؟ تمام. طيب احنا وصلنا الى صفحة 130، بيقول فيها الاسم الخماسي كما فوق ينبغي أن يعود إذن إلى أربعة أحرف حتى يمكن تصغيره، غير أن هناك أسماء تزيد على أربعة أحرف لكن هذه الزيادة لا تحذف عند التصغير، وذلك لأنها تعتبر منفصلة عن الاسم، وهذه الأسماء هي الآتي. يعني يا شباب إحنا قاعدة الخماسي إيش؟ لو جاء واحد قال لك الخماسي حتى تصغره إيش تعمل فيه؟ بنشيل منه صح؟ يعني نرده الى اربعة. انتم معي ولا نايمين؟ الخماسي القاعدة ان احنا ما بنصغر الخماسي على خماسيته، بل ان كان خماسي او سداسي نرد الى اربعة حتى يقبل ان يكون على صيغة ايه فعيعل. تمام. هم استثنوا بعض الاوزان يا شباب وان زادت ما نحذف منها، واعتبروا تلك الزيادات كأنها منفصلة. يعني مثلا الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة، لما قرفصاء، كلمة قرفصاء فيها القاف والراء والفاء والصاد والألف والهمزة صح؟ يعني فيها ستة، فمقتضى القياس ان احنا نشيل منها ايه نشيل منها حرفين. ثم قالوا لا، معانا مجموعة من الأوزان، تلك الأوزان بنعتبر الزيادات اللي فيها نعتبرها كأنها منفصلة، بمعنى هيأتي لإيه لكلمة قرفصاء هيعتبر الألف والهمزة كأنها مش موجودة، وبالتالي هيصغر الكلمة على أنها قرفص. تمام. هتيجي تصغرها على قرفص على قريفص وتجيب لها الإيه ترجع لها الهمزة أو الألف والهمزة فتصبح تصغير قرفصاء على قريفصاء. طب كيف يبقى؟ بالتالي تلك هيأتي به المصنف الآن، تلك الزيادات بتعتبر منفصلة. ايه معنى منفصلة؟ يعني معناها لا تعدها مع الكلمة، لا تحاسب الكلمة بها. تمام. يعني مثلا في ياء النسبة، ما تيجي كلمة عبقري، كلمة عبقري نسبة معروفة عند العرب و ينسبون الى وادي اسمه ايه اسمه عبقر، يقولون ان وادي فيه جن، فالشخص اللي هو المبدع ممكن يسمونه ايه عبقري، لانهم ينسبون الاشياء الى الايه الى الجن، زي ما بتقول انت فلان جني، فلان جني يعني عندكم بمعنى شاطر صح، ويزيد بعضكم يقول شيطان صح، يزيد بعضهم كده يقول فلان شيطان، وهو يعني ممكن يكون عالم، يكون طالب علم، يكون يعني رجل فيه هداية، فيقول لك فلان ده ما شاء الله شيطان، وزيد بعضكم يدي عبارات وحشة تانية بلاش ما في داعي الايه لذكرها صح، يقول فلان كذا بالنسبة الى فعل القبائح الزنا وغيرها، وعندهم ان ده ايه ان ده شيء يعني المهم. فالعرب كانت تنسب تقول ايه فلان عبقري. تمام. فتعالى الكلمة عبقري يا شباب، عد حروفها عين والباء والقاف والراء والياء، خمسة. فعندما نأتي نصغرها كان مقتضى القياس ان احنا ايه نشيل منها. تمام. لا، هو بيقول لك اعتبر ياء النسبة عفوا ده دي ستة كمان، لان ياء النسبة مشددة، ياء النسبة مشددة يعني ياء كياء الكرسي، يعني زي ما تقول مصري، بس في اللغة الدارجة دايما نخفف ياء النسبة لكنها مشددة، فهو عبقري. تمام. عبقري حسان. تمام. فما تيجي تعد حروفها هي ستة، فكان مقتضى القياس ان احنا نشيل منها الايه الياء المشددة دي حتى تصبح وعليكم السلام تصبح اربعة. وبعدين الأربعة تيجي تصغرها تحت، تمام؟ يعني معناها عبقر. فأما تيجي تصغر عبقر أبيقر، تمام؟ فنصغرها على فعيعل. قالوا لا، فياء النسبة هتعتبرها غير موجودة. وفعلا أنت تصغر إيه عبقرية على أنها كلمة عبقر، وبعد ما تصغرها تجيب لها ياء النسبة. فهمتم يا شباب؟ والسبب في هذا إيش؟ إن العرب أو أو أو إن العرب رأوا إن هم لو شالوا من تلك الكلمات ستلتبس بغيرها. أنا الآن لو جيت أصغر عبقري على قاعدة الحذف أصغرها على عبيقر، طب ولو جيت أصغر عبقر أصغرها على عبيقر فتلتبس، تمام؟ فقال لك لا. فبالتالي الجزئية اللي احنا واقفين عليها دي كأنه بيقول لك ايه، تلك الأوزان اعتبر الزيادات فيها غير موجودة، وبالتالي لا تحاسبها على عدد الحروف دي. يعني الآن كلمة عبقري اعتبر ان عبقري 4 حروف، تمام؟ ما تحاسبهاش على الياء. فالآن هيدي لك قواعد معينة في كلمات على أساس لا تحاسبها على تلك الزيادات وتصغرها كأن تلك الزيادات غير موجودة. فمن ضمن هذا قال ايه، الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة. لما يجي لك اسم آخره ألف التأنيث الممدودة، أنتم تعرفون علامات التأنيث 3، إما التاء كما في فاطمة أو مسلمة، وإما ألف الألف المقصورة كما في حبلة، تمام؟ وإما الألف الممدودة. سمعتم هذا قبل؟ فعلامات علامات التأنيث اللفظية 3، إما التاء فتيجي كلمة مسلم تقول مسلمة، مؤمن مؤمنة، فالتاء من علامات الايه التأنيث، او فاطمة او حمزة او غيرها بتدخل في الايه بتدخل في هذا، تمام؟ او ألف التأنيث الايه المقصورة اللي هي ايه زي الحق الاسم المقصور كحبلة وسلوى، تمام؟ فدي ايضا من علامات ايه، ومعنا ألف التأنيث الممدودة، تمام؟ زي قرفصاء، فالألف دي تسمى ألف التأنيث الممدودة. فهو الآن يقول لك لو وجدت ألف التأنيث الممدودة في كلمة وأردت تصغيرها فصغرها على أن تلك الألف غير موجودة. فالآن قرفصاء كما قلنا لو جينا عدينا حروفها قاف وراء وفاء وصاد وألف وهمزة، يعني 6. فمقتضى القواعد يا شباب ان احنا نشيل منها الايه الالف والهمزة ونردها الى 4. يقول لك لا، انت اعتبرها كأن الالف والهمزة غير موجودة وصغر ايه قرفص، تمام؟ وبعد ما تصغرها رد اليها الايه رد اليها. فبالتالي الان الباب اللي احنا واقفين عليه بيقول ان تلك الزيادات او تلك الاوزان لا تحسب تلك الزيادات وعاملها كأن تلك الزيادات غير موجودة فيها، تمام يا شباب؟ فهمتم بالباب؟ فمنها الألف المختوم بألف التأنيث الممدودة قرفصاء فيصغر على قريفصاء، خلاص كأنه إيه كأن الألف الممدودة والهمزة والألف اللي قبلها كأنها غير موجودة، تمام؟ الاسم المختوم بتاء التأنيث حنظلة، حنظلة أدي 1، الحاء 1، النون 2، الظاء 3، اللام 4، التاء 5. لو جبت عامله المفروض تشيل منه التاء، لا، اعتبر التاء غير موجودة، تمام؟ وصغر ايه كلمة حنظل فتصغرها على حنيظل، تمام؟ وجيب لها التاء بعدها هتصبح حنيظلة. واضح شباب؟ يبقى بالتالي ألف التأنيث الممدودة لا تعدها، تاء التأنيث ايضا لا تعدها، تمام؟ فأسورة وسيورة وحنظلة حنيظلة. كذلك الاسم المختوم بياء النسبة، هياتي معانا درس النسبة درس كبير اللي هو بتنسب شيء الى شيء، فتقول مصري يمني عبقري بلدي مدني، تمام؟ خراساني امريكي، فدي اسمها ايه اسمها ياء النسبة. هتاتي معانا درس كيف ايه كيف نركبها ويحكمها. فالمقصود ايضا لا تعد ياء النسبة وهي ياء مشددة، وهي ياء مشددة لا تعدها من الايه من الكلمة. فكلمة عبقري لو جينا نعاملها المعاملة العادية كنا هنشيل منها الايه هنشيل منها الياء المشددة ونعتبرها كلمة ايه عبقر، ونصغر عبقر تبقى عبيقر. فبالتالي ولكن ده هيضيع ياء النسبة، ف فلذلك هم قالوا ايه، اعتبر ياء النسبة غير موجودة وصغر الكلمة وبعدين رجع لها ياء النسبة، فبالتالي هتصغر ايه عبقري على عبيقري. شوف اصبحت كم حرف الان، اصبحت 7 تمام. ليش؟ لان احنا اعتبرنا ان كأننا نصغر كلمة ايه، كلمة عبقر. واضح شباب؟ كذلك الاسم المختوم بألف ونون زائدتين في اخره، تمام، زي زعفران. كلمة زعفران ادي ازاي، عين فاء راء ألف نون 6. فكان مقتضى القياس ايضا انك تصغر كلمة زعفر، فلو صغرت زعفر هتصغرها على زعيفر، صح؟ فلا، قال لك ايضا اعتبر الالف والنون غير موجودة، تمام، وصغر الكلمة وبعدين رد لها الالف والنون. والسبب كما اشرت يا شباب ان تلك الكلمات لو انت حذفت منها تلك الزيادات هتلتبس بغيرها. فبدل الان لو صغرت كلمة زعفر، واحد جاء قال لك صغر كلمة زعفر، واحد ثاني قال صغر كلمة زعفران، على كده هيصبح الاثنين زي بعض لو احنا مشيناه على الايه، على القاعدة الاصلية. قال لك لا، اعتبر الالف والنون غير موجودة وبعدين بعد ما تصغر ردها اليها. فبالتالي زعفر هصغرها على زعيفر، وزعفران هصغرها على زعيفران، ورجع لها الايه، الالف والنون. تمام يا شباب؟ يبقى تلك الايه، يبقى الان انا معي عدة ايه، عدة اشياء، الخمس ابواب اللي هيأتي بها دي، هذه تصغر على هيئتها. ليش؟ لانك لا تعد الزيادات فيها. كذلك من ضمن الايه، قال الاسم مكتوم بألف ونون زائدتين وزعفران وزعيفران ومسلمان ومسيلمان، والاسم مكتوم بعلامتي جمع المذكر السالم او جمع الايه المؤنث السالم، نفس الشيء، تمام. فاحمدون هتصغرها على احيمدون، كأن الواو والنون غير موجودة، مش انك يعني كان مقتضى القياس الاول ان احمدون اجعد ابي احمد، احمدون 6 اشيل الواو والنون وبعدين اجي الى احمد وصغر على احيمد فهتلتبس. فقال لك لا، خلي ايه، خلي تلك الكلمات على ايه، على هيئتها، واعتبر تلك الزيادات غير موجودة، والباقي بعدها رباعي او ثلاثي صغره على الايه، على القواعد، وبعدين رد اليها الايه، رد اليها الزيادات. وبالتالي مصغر احمد على احيمد، ومصغر احمدون اصغرها على احيمدون. فواضح شباب؟ يبقى الان معك خمس ايه، خمس زيادات لا تعدها، خمس زيادات لا تعدها. ان وجدت في اخر الكلمة ايه، الف التأنيث الممدودة، فلا تعد الالف والهمزة اللي بعدها، واعتبر الكلمة حروفها كأن ايه، كأن الالف الممدودة غير موجودة. وان وجدت في اخرها تاء ايضا اعتبر التاء غير موجودة. وان وجدت ايه اخرها ياء النسبة اعتبر ياء النسبة غير موجودة. وان وجدت في اخرها الف ونون زائدتين اعتبرها غير موجودة. وان وجدت في اخرها واو ونون اللي هي حق الجمع، او الف وتاء حق الايه، الجمع بالالف والتاء، اعتبرها غير موجودة، تمام. وبالتالي انت لو جيت زينبات زينبات كأنك بتصغر ايه، زينب. مسلمات مسيلمات، تمام، مسلمات مسيلمات. واضح شباب؟ ها، ما هي هي الاسم مكتوم بعلامتي جمع المذكر السالم او جمع المؤنث السالم، مثل احمدون وحيمدون وايه وزينبات وزينبات. ما قلنا بشرح فيه، ما لا تصح يعني. معناها انت لو عندك اسم جمع مذكر سالم تريد ان تصغره، او جمع بالالف والتاء تريد ان تصغره، ما تعدش، لا تعد زيادة الايه، جمع المذكر، ولا تعد زيادة الايه، جمع المؤنث، واعتبر الكلمة من غيرها. فالان كلمة احمدون كم حرف، كم حرف احمدون؟ 6، تمام. لو على القواعد السابقة المفروض تردها الى الرباعي، صح؟ هتشيل منها الواو والنون. لا، انت ايه، انت هتصغرها على هيئتها وتعتبر الواو والنون كأنها غير موجودة في الكلمة، فتصغرها على انها احمد احيمد، وتجيب لها الواو والنون تاني فتقول احيمدون، فاصبحت ايه، 7. مع ان القاعدة الاصلية اننا ما صغر سباعي، ما صغر سباعي ولا سداسي ولا، بل برد الكلمة الى ايه، الى 4 علشان اجيبها على صيغة ايه، فعيع. فهو بيعتبر ايه، يعتبرون تلك الزيادات كأنها غير موجودة. واضح شباب؟ فبالتالي لو سئلت ما الزيادات التي يعتبرها الصرفيون في التصغير غير موجودة، هتقول ألف التأنيث الممدودة، تاء تأنيث، زيادة الألف والنون، تمام، ياء النسبة الواو والنون أو الياء والنون في جمع المذكر السالم، الألف والتاء في إيه؟ في جمع المؤنث. تلك الزيادات يعتبرها غير موجودة في الكلمة، وتعامل مع الكلمة كأن تلك الزيادات غير موجودة. واضح شباب؟ ها مش واضح؟ طيب ها ما فهمت انت الآن شو يا شباب؟ انتبهوا الآن، احنا عندما نصغر الاسم الرباعي تمام نصغره على فعيل، صح؟ جعفر نقول ايه؟ جعيفر، تمام؟ طيب لما يكون عندي اسم خماسي او ثلاثي ايش بعمل له؟ برجعه الى اربعة، صح؟ دي قاعدتنا. يعني الان انا الاسماء عندي، علشان تعال لاي كلمة انت تريد ان تصغرها، اسم ثلاثي خلاص سهل، عندي فعيل، تمام؟ عندي فعيل جاهز. فبتيجي تقول لي والله مثلا جبل، اقول لك تصغير جبيل، ثلاثي تصغير على فعيل، انا عندي صيغة جاهزة لايه؟ للثلاثي. فبالتالي صيغة فعيل يا شباب نخلينها لايش؟ للثلاثي، لان عبارة عن ايه؟ عن ثلاث حروف بتزود لهم ايه؟ بتعمل ايش؟ بتيجي تضم تاء الكلمة، تفتح عين الكلمة، تضيف لها ياء ساكنة، تصبح الكلمة مصغرة. في مشكلة؟ ما في مشكلة. أي كلمة ثلاثية بتأتي إليها بتضم تاءها، تفتح عينها، تزود بعد الايه؟ بعد العين ياء ساكنة، تسمى ياء التصغير. في مشكلة؟ فتيجي تقول ايه؟ جبل تصغر على جبيل، ولد تصغر على وليد، تمام؟ طفل تصغر على طفيل. في ما فيش مشكلة، صح؟ طيب خلينا ماشيين واحدة واحدة. معايا اسم رباعي، تمام؟ الرباعي ده ثلاثي. معايا اسم رباعي، ايش الصيغة معايا؟ طيب معايا اسم رباعي، الصيغة اللي بصغره عليها فعيل. يعني ايش؟ بعمل نفس اللي عملته في فعيل، نفس الشيء، بضم الاول، بفتح الثاني، بأضيف ياء ساكنة، بزيد بس بجعل الياء الساكنة بين الحرف الثاني والثالث، وأكثر الايه؟ وأزيد هنا كسر الحرف اللي بعد الايه؟ اللي بعد الياء. انتبهتوا يا شباب؟ فالآن جعفر اهي، جعفر، تمام؟ فبعمل ايه؟ بضم الأول وأفتح الثاني، وأجيب الياء ايه؟ ساكنة هنا بين الايه؟ بين الحرف الثاني والثالث، اللي أنا اعتبرت ده عين وده عين، تمام؟ فتصبح واكسر ايه؟ واكسر الفاء، تمام؟ فتصبح جعفر جعيفر. في مشكلة؟ ما فيش مشكلة. الرباعي بعمل له نفس اللي بعمل له الثلاثي، الا اني بزيد شيئا واحدا، وهو اني بكسر ايه؟ بكسر الحرف اللي بعد الياء. ها واضحة؟ ها شرحناها المرة الماضية وده تكرار، تمام؟ فالان جعفر بصغرها على جعيفر، ما فيش مشكلة، تمام؟ طيب ده بالنسبة للرباعي. طيب بالنسبة للخماسي او سداسي، الخماسي او السداسي، الاصل في الخماسي والسداسي انا ما عندي الصيغة خاصة بهم، فايش بعمل؟ بردهم الى الرباعي، برجعوا الى ايه؟ الى اربعة حروف، تمام؟ الاربعة حروف دي خلاص بخليه ايه؟ بخليه رباعي، وبالتالي ممكن اصغره على فعيل. زي ايش؟ زي ما قلنا، تعال الكلمة ايه؟ سفرجل، تمام؟ سفرجل كم حرف؟ خمسة. فما عنديش ما اصغر به ايه؟ خمسة. فبعمل ايه؟ اخليه اربعة. طيب اشيل الحرف الاخير، تمام؟ واجي اصغره على ايه؟ فعيل، نفس الايه؟ نفس الشيء، فعيل، تمام؟ تعالى يبقى عندي كأن الكلمة سفرج، تمام؟ هتصبح سفي رج، نفس الشيء. واضح شباب؟ زي ما صغرت ايه؟ جعفر على جعيفر، تمام؟ هتصبح ايه؟ سفي رج، تمام؟ حبيت ان انا ازود لها الياء اللي هي فعيعيل بقى، ده سهل، لكن فعيعيل دي كأنها زي ما تقول ايه؟ للمجاملات، يعني ممكن اقول سفيريج، ما فيش مشكلة، او ما قلتش، المهم ان انا عملت فيها، جعلتها على فعيعيل، ضميت اولها، فتحت ثانيها، زدت ياء ساكنة تسمى ياء اللي ايه؟ ياء التصغير، كسرت الحرف اللي بعد الياء. تمام. كذلك مثلا عن جليب كم حرف؟ 6 صح؟ هشيل الايه 2 منها علشان تصبح ايه كلمة، تصبح عنجل علشان تصبح رباعية، وهعمل فيها نفس الشيء، هضم اولها افتح ثانيها اضف لها ياء ساكنة اكثر ما بعد الايه الياء فتصبح عنيدل، عنيدل. فرزق، فرزق هنا فيها حرفان ممكن احذف الدال او القاف تمام، لانها الان فرزق كم حرف؟ ادي 1 2 3 4 5 5 5، فانا الدال والقاف ممكن تشيلهم لانهم الاثنين من حروف الزياده، فانت مخير تمام، مش محتاج ان انا احذف الاثنين. ليش؟ لانه انا محتاج اجعله رباعي، فليش اجعله ثلاثي؟ فكل ما تقلل الحذف، يعني الحذف هذا خلاف الاصل، فانت خذ حاجتك يعني الان الكلمه انت عندك ممكن تصغر الرباعي، فما ترده الى 3، ليش ترده الى 3 وتكثر الايه وتكثر الحذف؟ فانت لما يكون خماسي شيل حرف واحد بس، فرزق يجوز انك تشيل القاف او الدال تمام، وبعدها تصغره. فالان انا اعتبره اما فرد تمام، يبقى هصغره على فريزد تمام، او هعتبره فرزق هيصبح فريزق نفس الشيء. يبقى بالتالي انا قاعدتي بعمل ايش يا شباب؟ ارجع الكلمة الى 4 علشان اجعلها على ايه فعيل. قال لك استثنى من هذا بقى تلك الايه، تلك الاوزان الخمسة او تلك الايه الانواع الخمسة. ليش؟ لان ارجعها للرباع يا شباب سيفسد معناها، هيشوهها. الان تعال معي، تعال في كلمة عبقري، امسح الان انتبهوا ليش احنا استثنينا من تلك القاعدة. الان احنا معنا قاعدة، فهموا يا شباب معنى قاعدة، بنقول ايه؟ ان لو كان الكلمة ثلاثية صغرتها على فعيل، لو كانت رباعية صغرتها على فعيل، طب لو كانت خماسية او ثلاثية اردها الى ايه؟ الى 4، بان اشيل منها حرفا او حرفين، زي ما عملنا في تفرجل رفعنا منها حرفا وصغرناها على تفيرج، وعند دليب وجدناها 6 عاوزين نرجعها 4 شلنا منها حرفين واصبحت عندل وصغرناها على عنيدل تمام. فدي القاعدة الاصلية، لكن وجدوا بعض الاشياء لو انك مشيت معها تلك القاعدة ستشوهها. فالان انا اريد ان اصغر كلمة عبقري، مقتضى القياس مقتضى الكلام ان هشيل الياء المشددة دي علشان كده عبقري ثلاثية، كلمة عبقري 6 حروف، فهشيل الياء المشددة علشان تصبح عبقر، وبعدين اصغر عبقر على فعيل هتصبح عبيقر تمام. بس هي مش هتدل، لو صغرتها على الصورة دي مش هتدلنا على النسبة تمام، فبالتالي افسدت معنى الكلمة. انا ما اردت ان اصغر كلمة عبقر، انا اردت ان اصغر كلمة عبقري، فحتى يحتفظوا لتلك الابواب بمعناها ولا يفسدوها استثنوا هذه الابواب الخمسة، فقالوا لما تجد تلك الابواب اعتبر تلك الزيادات لا تعدها. يعني لما تجي في عبقري تشتي تقول الان انا علشان حتى اصغر الكلمة يا شباب اول شيء احدد عدد حروفها صح؟ يعني انا الان قبل ان اصغر الكلمة اول شيء اعرف عدد حروف الكلمة، هل عدد حروفها ثلاثي فصغرها على فعيل، هل عدد حروفها 4 فصغرها على فعيل. فهو قال لك الابواب اللي بجيبها لك دي ما تعدش الحروف الزائدة فيها. فكلمة عبقري يقول لك غمض عينك عن الياء دي تمام، فهمتم اللي عاوز يقوله هنا؟ بيقول ان الابواب دي اغمض عينيك عن الزيادة فيها لئلا تحذف منها شيئا، لان الحذف منها سيشوهها ويحولها عن اصلها، وبالتالي لن تفهم انت صغرت ايش. لو جيت قلت لي انا عبيقر انا هفهم انك فغرت عبقر, مش هفهم كلمة عبقري. فهم حتى يحتفظوا الكلمة بصورتها الحقيقية قالوا شوف لما جيلك عبقري او جيلك اي كلمة فيها ياء النسبة اعتبر ياء النسبة دي مش موجودة, تمام, اعتبرها غير موجودة وابدأ عد. فكلمة عبقري الان لما تيجي تعدها عدها على انها اربعة. طيب الرباعي بتصغروا على ايش؟ فعيعل. خلاص صغر عبقر على عبيقر وحط لها الياء, فبالتالي هنصغرها على عبيقري. يبقى تصغير ايه؟ عبقري على عبيقري. واضح؟ كذلك مثلا لما تيجي ايه؟ لما تيجي في احمدون. الان لو انت احمدون اردت انك تشيل منها زي ما هي القاعدة وتردها الى اربعة هتصبح احمد. فلما تيجي تصغرها هتصغرها احلمت. فانا مش هفهم ان اصلها احمدون. لما تيجي تقول لي ايه احمدون لن افهم انها عفوا لما تيجي تقول لي احيمد مش هفهم ان اصلها ايه احمدون, تمام. فبالتالي قال لك لا برضو نفس الشيء, اعتبر ان احمدون, اعتبر الواو والنون دي كانها ايه, كانها غير موجودة وكانك تصغر كلمة احمد وبعدين ارجع رد اليها ايه الواو والنون. فبالتالي هتصغر احمد احيمد وبعدين رجع لها الواو والنون هتصبح احيمدون, تمام. كذلك مسلمان هتصغرها على مسيلمان. مسلمات نفس الشيء, ما تروحش تشيل منها الالف والتاء لانك لو شلت منها الالف والتاء تغيرت طبيعتها لم تعد ايه جمعا بالالف والتاء. فبالتالي كأنهم يقولون قاعدة ايه, قاعدة ارجاع الكلمات الى اربع حروف حتى تصغر يستثنى منها تلك الابواب, الباب اللي فيه ألف التأنيث الممدودة لا تعدها على الايه على الحروف, الباب اللي فيه تاء الايه تاء التأنيث لا تعدها. ليش؟ لأنك لو جيت شلت لي تاء التأنيث مش هتوضح انت انت انت صغرت المذكر ولا المؤنث. يعني الآن لو جينا الحنظلة, حنظلة كلمة حنظلة كم حرف يا شباب؟ خمسة, صح؟ مقتضى القياس والقواعد ان نشيل منها التاء وصغرها على حنيظل. طب ما لو جيت اصغر حنظل هصغرها على ايه؟ حنيظل. طب ما هتلتبس, هتلتبس الايه المذكر بالمؤنث. فقال لك بس سيب فيها التاء وصغرها على هيئتها. فبالتالي الابواب التاليه اللي فيها الالف الممدوده, اللي فيها الالف, اللي فيها تاء التانيث, اللي فيها تاء التانيث, اللي فيها ياء النسبه, تمام, اللي فيها زياده الف ونون, اللي فيها جمع المذكر السالم او الجمع بالالف والتاء, تلك الابواب لا تعد الزيادات فيها وصغرها كأن الزيادات الموجودة فيها غير موجودة. صدحت؟ يعني ان وجدت في كلمة الف التانيث الممدودة او تاء التانيث او ياء النسبة او الف ونون زائدة او زيادة جمع المذكر الواو والنون او الياء والنون او زيادة بالالف والتاء لا تعد تلك الزيادات من الكلمة, وحاسب الكلمة كأن تلك الزيادات غير موجودة فيها, وصغر الكلمة كأن تلك الزيادات غير موجودة فيها, وبعدما تصغرها رد اليها تلك الزيادات حتى تأخذ الكلمة الصورة التي كانت عليها ولا تتشوه وتتغير وبالتالي لا يتم التعرف عليها. وضحت؟ يبقى العربية هي العربية ما تريد ان يكون في لبس في الكلام, فلما يجي موضع معين هيقع فيه لبس تجد ان العربية ايه يحصل استثناءات, تمام. وبالتالي انا لما اجي اصغر كلمة عبقر هصغرها على عبيقر, ولما اجي اصغر كلمة عبقري هصغرها على عبيقري, تمام. اما اصغر كلمة مسلم هصغرها على مسيلم, واما مسلمان هصغرها على مسيلمان, ولما صغر كلمة مسلمة هصغرها على مسيلمة, ولما صغر مسلمات هصغرها على مسيلمات, ولما صغر كلمة زعفر هصغرها على زعيفر, ولما صغر كلمة زعفران هصغرها على زعيفران. وضحت؟ نعم. ها؟ الألف المقصورة ما تأتي ايه؟ لا لما تأتي زائدة, لما تأتي زائدة بنشيلها. الا اذا كان يعني مثلا حبلة, حبلة كم حرف؟ خلاص ما فيش مشكلة، ما يبقى تقول حبيلة. ليش هنا ما ذكرنا ألف التأنيث اللي هي مقصورة؟ تمام، ما ذكرناها، لو كانت زائدة عن أربع بتشيلها، فهمتني؟ فحبلة مش هنشيلها، ليش؟ لأنها أربعة، صح؟ حبلة رباعي، واضح؟ فبالتالي حبلة ما مش هنشيل الألف منها، هنصغرها على هيئتها، لأنها ممكن تصغر على فعيع، لكن لو جاءت أزيد من ذلك، تمام؟ فهنشيلها في تلك الحال. نعم؟ لو جيت بلوى كم حرف؟ في تلك الحالة هتشيلها، هتصغرها على بلية، تمام؟ هتشيلها أيضا، هتشيلها وتصغرها على بلية، تمام؟ فلن تبقيها. نعم. لا، رباعي خلاص، انت عاوز تجعله خماسي ليه؟ انت عاوز تنقص، لان انت عندك الاوزان، اوزان التصدير محصورة لحق الثلاثي والرباعي، فما بتستطيعش انك ايه، انك فانت عاوز تنقص، عاوز تنزل الكلمات، لكن اربعة ليش هتطلعه خماسي؟ ليش هتزوده؟ هتزوده بايش؟ ما خليه على ما هو عليه، يعني ان كانت الكلمة ثلاثية او رباعية لا تمد يدك اليه، فمالك بيها، هي قانونها موجود وما تحتاج، تمام، ودخل تحت القاعدة، فليش تمد يدك عليها؟ لكن متى نمد أيدينا للخماسي والسداسي اللي يبدأ يزيد علشان نرده، تمام، نقطع منه؟ إلا في تلك الأحوال اللي هي إيه، هنبقيها على حالها. واضح شباب؟ ها. نعم، الخماسي ما قلنا فيه تفرجل، تمام، ما قلنا فيه تفرجل، السداسي نجعله رباعي، ده الأصل، يعني لان انا ما عندي اوزان، الا ما عندي اوزان في التصغير الا للثلاثي والرباعي، تمام، واما صيغه فعيعيل فبنخليها ان احنا ساعات نجامل بيها، ان احنا اللي شلنا منه حرف ممكن ايه، ممكن نعوضه بايه، بزياده ياء، او ان يكون معنى كلمه خماسيه الحرف الرابع منها حرف عله، فساعتها بنصغرها على فعيعيل، تمام، واضح شباب؟ فبالتالي هذه الابواب ايه، مهمه. مقصودك ياء المتكلم؟ لو جاءت ياء المتكلم، ياء المتكلم يا بني كلمه ثانيه، ياء المتكلم يا شباب لما بتدخل على كلمه هي ليست منها اساسا، فما بنحسبهاش لانها كلمه ثانيه اضافه. انت لما تيجي تقول ايه، لما تيجي تقول ولدي، هي دي كلمة واحدة، كلمتان، فبالتالي ما هيش دخلة في الموضوع لأنها الواحدة، تمام. فأنا لما يقول إيه مثلا إيه عبيقرية، تقصد إن إيه العبقري حقي، تمام، الياء دي ما ليش دعوة بها لأنها كلمة تانية، تمام، عبقرية يعني حقي، ما لكش دعوة بها، فتقول عبيقرية كأنها مش كأنها إيه نفس الشيء، لأنها كلمة تانية. ياء المتكلم يا شباب عندما تضاف للكلمة هي كلمة أخرى، فأنا كلمة مثلا ولدي، تمام، أو كلمة جبلي، تمام، هي دي كلمتان، فما بصغرها، ما ليش دعوة بالياء دي لأنها كلمة أخرى، أنا بصغر كلمة جبل وبعدين أرجع لها الياء دي أضفها تاني، فأنا أصغر جبل على جبيل وأقول جبيلي بدل جبلي، ما ليش دعوة بها، وأنا أعتبر كده جبلي رباعي، ما أعتبروش رباعي، جبلي اعتبره، لكن ياء النسبة ما تعرفش مضاف ليه، ده الفرق. ياء النسبة كما تأتي يا شباب بتصبح جزءا من الكلمة، وحتى الإعراب ينتقل ايه، ينتقل عليها. انت بتقول الآن جاء مصري، رأيت مصريا، مررت بمصري، شوف اصبحت كأنها ايه، كأنها زي ما تقول رجل، جاء رجل، رأيت رجلا. فياء النسبة يا شباب، الفرق بين ياء النسبة وياء المتكلم أن ياء النسبة تصبح جزءا من الكلمة حتى ينتقل الإعراب، إعراب الكلمة يصبح عليها، تمام. وأما ياء المتكلم فدي كلمة أخرى بتعرب مضاف إليه. أنا ما أقول جاء مصري، أقول جاء فعل مض ومصري فاعل، صح، مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، ولا بقول إيه، ولا بقول مصر فاعل والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ما بقول، صح ولا بتقول انتم فهموني ايش اللي بتقولوه، لاني مش عارف انتم ايش نحوكم يعني. يمكن مدرسة كوفية مدرسة جنية معاكم ما. لكن شوف لما جاء عرف جاء ولدي شو الفرق. جاء مصري وجاء ولدي. جاء مصري مصري فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الموجودة على الياء. جاء ولدي ولد فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. يبقى ياء المتكلم بقى كلمة أخرى ولا من نفس الكلمة؟ كلمة أخرى. يبقى ما لكش دعوة بها في التصدير. وياء النسبة كلمة أخرى ولا جزء من الكلمة اللي دخلت عليها؟ جزء من الكلمة، أصبحت جزءا واحدا خلاص، تمام؟ فبالتالي ده الفرق. وبالتالي بلا شك ياء المتكلم ما ليش دعوة بها في التصدير، وافصلها لأنها كلمة أخرى. أنا مالي لما أقول أنا جبل زيد، أنا بصغر جبل زيد على بعضها ولا صغر كلمة جبل؟ تمام، ما ليش دعوة. زيد أرجع أضفها بعدها أقول جبيل زيد، ما أقول صغر جبل، ما تقوليش كيف صغر جبل زيد على بعضها وتعدها لي كلها تقول جبل ثلاث حروف وزيد ثلاث حروف. يبقى دي كلمة ثلاثية، دي كلمة ثلاثية. جبل زيد ها؟ مفصولة هو كمان يعني جائز. هذا أخبطه هكذا يجيب الأربعة مع بعض. ها؟ نعم. يمكن. عادي ما فيش حاجة. أيوه. ها عادي. بيكون زي ما قلت يعني الآن أنت تقول مصري، تقول مصرية يعني المصري الحقي. تمام، بتشدد وتفتح بس. واضح؟ نعم نعم. مالها؟ ها؟ هيبقى يحيوي، ما يتولى أكثر من ياء هتقلب إلى واو وهتصبح يحيى يحيوي. تمام، واضح؟ طيب ها. أيوه يحيى يحيوي هتنقلب إلى واو. ها نعم. زي إيش؟ هتصغر الصبر يعني عبد الكريم. عبد الكريم لما تيجي تصغرها تقول عبيد الكريم، عبد الله عبيد الله، ولا تصغر لفظ الجلالة. ال ال ال ال انا بس مش عاوز اكلمكم الا على اللي عليكم، يلا تسدوا في اللي عليكم. المركب الاضافي والمركب المزجي عندما تصغره تصغر صدره دون عجزه، صغر الصدر. فبعلبك تصغرها على بعيلبك. تمام، كما قلنا عبد الله تصغر على عبيد الله، عبد الكريم عبيد الكريم، وهكذا. ها حبيبة موت. نعم معيدي كرب. ها وانتوا عارفين حاجة بس المهم توسع لكن يا اخي ما لا توسع، ده انتوا جننتوني. طلعوا روحي يوم الخميس ده مع كونوا حصتين بس، لكن روحي تطلع فيه. امس لما درست اربع حصص من الساعة 6:30، لكن ما بتعرفش زي ما بتعرف في الحصتين حقكم. بنادي في صحراء قاحلة ملطة، ده مش انا هكتب ده هنا ملطة مكتوب، هكتب ملطة. تمام، مستوى ملطة، عرفت ملطة؟ يقول لك عندنا مثلا يقول لك بيأذن في ملطة، وده مثلا لما خرج المسلمون من ملطة او خرجوا منها فما كانش فيه مسلمين ايه، فبيأذن في ملطة يعني ما حدش بيجوبه، لا احد يجيب. فده مثل يضرب عندما يأتي واحد يدعي ويتكلم وكذا وما حد بيه بيجيب عليه، يقول لك بس خلي فلان كأنه يؤذن في ملطة. ليش؟ لأنه لما حصل أن المسلمين خرجوا منها يجي واحد يؤذن ما بش حد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله. تمام، فأنا الآن في ملطة. تمام ها نعم إيش بلوة تصغير بلية نعم ايش بليتي طيب بس زيد تصغير زيد زييد. نعم فيش ها هتأتي هتأتي معنا الآن هتأتي هتأتي لأن الألف الزائدة الألف الزائدة الثانية إذا كان الحرف الثاني في الكلمة حرف ألف زائدة بتقلب واو بتيجي في ضارب تقول دويرب سالم سويلم فالألف الزائدة اللي هي ألف فاعل دي اللي بتدخل على الكلمة علشان تجعلها على وزن فاعل كسالم وضارب وقاتل بتنقلب إلى ياء عند الايه عند التصريف تمام وهتأتي تقريبا معنا بس أنا مقصودي مش عاوز أقول إلا اللي هيجيبه بس يعني يكفيكم اللي هيجيبه يلا النكت ايه سدوا في اللي جابه لأن هو موضوع تصغير موضوع كبير مش شوية في بعض كتب مؤلفة في وحده لأنه طويل الايه طويل الفروع تمام لكن أنا ماشي ساعد بكم ولكن أريد بس تركزوا على اللي عليكم مش انت تجلس تفطط مع كذا كذا وبعدين ما انتش المقرر ما انتش جايبه لا فركز معي على الموجود واسأل فيه تمام عاملين لي شغلة وانتوا دارين بحاجة بيحبوا يقفزوا وما فيش معاهم ايه ما فيش معاهم رجلين ما فيش معاهم رجلين يشي يقفز وايه ما معهوش رجلين يبني احط لا يقفز بس خلاص خلينا نقرأ قال قلنا إن تصغير الاسم الرباع والخماسي فما فوق يكون على صيغتي فعيل ما مكتوب خطأ دي فعيل يا شباب صلحوها أيوة مش فعيل احنا الآن رباعي قلنا إن تصغير اسم الرباع والخماسي فما فوق يكون على صيغتي فعيل أو فعيعيل مش فعيل فعيعل تمام لأن رباعي خلاص احنا مش انتهينا من الثلاثة ومعنى ذلك كما بينا وجوب كسر الحرف الذي بعد ياء التصغير صح يا شباب ما بنيجي ايه فعيعل ايش الفرق في الرباعي جعيفر شوف الفاء مكسوره صح غير ان هناك اسماء الان هيذكر لك بعض الاسماء ما تكسرش ما بعد الياء بقى رباعيه او عندما تصغر لا تكسر ما بعد الايه ما بعد الياء يبقى الان هدي لك ايه استثناء من ايه من هذا قال غير ان هناك اسماء يجب ان يبقى فيها الحرف الذي بعد ياء التصغير على حالته اي دون تحريكه بالكسر وهذه الحروف هي والف الحرف الذي يقع قبل الف التانيث المقصوره شو يا شباب حبلى حبيلة شوف اللام بعد الياء مفتوحه صح كان حقها في الاصل انها تكون مكسوره لان احنا بنقول ايه ما بنقولش فعيعل بنقول فعيعل صح بنقول فعيعل يعني الحرف اللي بعد الياء المفروض يكون ايه فالان بيدي لك استثناءات على الكلمات او الاوزان التي لا تكسر فيها الحرف بعد الياء ليش هنا ما بتكسرش يا شباب لان في بعض الكلمات دي لو كسرت هيؤدي الى تغيير فيها يعني الالف دي لو كسر ما قبل الالف في حبيلة هتنقلب الى ياء تمام فبالتالي هو لا يريد ان يغير طبيعتها فقال تلك الاوزان ايضا لا تكسر ما بعد الياء فدي عدة ايه استثناءات منها الحرف الذي يقع قبل الف التانيث المقصورة حبلة فتقول حبيلة اللام يا شباب مفتوحة ايه ليش لان بعدها الف الحرف الذي يقع قبل الف التانيث الممدودة لانه كما قلنا لو كسرت قبل الالف سينقلب الى ياء تمام فصحراء هتصغر على صحيراء شايفين الالف عليها فتحة كان حقها في الاصل انها تكون ايه تكون مكسورة لكن لو كسرت هتتحول الالف الى ياء هتصبح صحيري وده ما هوش ايه ما هوش وارد حمراء حميراء الراء مفتوحة ايضا جيم الحرف الذي يقع قبل الف افعال ده في الجمع من اوزان الجمع زي اسباب او اجمال او احمال فتصغره على احيمال اجيمال ما تكسرش ايضا لانه لو كسرته هيصبح افيعيل هيتحول صورته ايه ويخرج عن صورة الجمع فابطال ابيطال الطاء مفتوحة ولا لا لو كسرت على القاعدة يا شباب الالف اللي بعدها تنقلب الى ياء هتصبح ابيطيل تمام وده مش مطلوب لانه هيغير صورة الجمع واجمال اجيمال الاسم الذي يقع قبل الف فعلان بشرط ان يكون جمع على وزن فعالين سهران هتقول سهيران ما تقولش سهيرين عثمان عثيمان اما كلمة سلطان مثلا فانها تصغر على ثليطين لأنها تجمع على ثلاثين. ها لا شوف أصلا عثمان بحسب الايه بحسب لو قلنا ان الالف والنون زائدة فهتبقى على ما هي عليه. لو قلنا بان الالف والنون ليست زائدة فهترجع ايه تحولها، لانه هنا خلي بالك اشترط انها تكون ايه تكون زائدة تكون زائدة. طيب الان ده الان هيجيب على سؤال سأل احدكم انه لما يكون الحرف الثاني يا شباب في الكلمة حرف ايه حرف علة، لما يكون الان الحرف الثاني حرف علة بتقع مشكلة. ليش؟ لانه الان انت بتيجي بعد الحرف الثاني تجيب ياء، تمام؟ فكلمة باب، كلمة باب عندما اريد تصغيرها هتصغر على بويب بويب، تمام؟ ليش؟ لانه الان انت كيف هتجيب الياء بعد الالف؟ فايش القاعدة في هذا او الضابط في هذا؟ يبقى الان هنتكلم عن ايش يا شباب؟ هنتكلم عن تصغير الكلمة اذا كان الحرف الثاني فيها حرف علة، اذا كان الحرف الثاني فيها حرف علة فكيف نتعامل معه؟ ليش؟ لان احنا هنجيب بعده حرف علة، فايش نعمل فيه؟ فهنعمل فيه على التفصيل الاتي. شو يا شباب؟ الان زي كلمة باب، شوف كلمة باب هتصغر على بويب، وكلمة ناب هتصغر على نويب، مع ان الشكل واحد، لكن ايش السبب؟ السبب ان اصل الالف دي واو واصل الالف الثانية دي ياء. فتعال بقى نقول ايه لما يكون الحرف الثاني حرف لين، ايش نعمل فيه؟ تمام. اول حاجة نرده الى اصله، فنيجي في باب جمعها ايش ابواب، مما يدلك على انه الايه على ان الالف دي واو. فهنرد الايه في كلمة باب هنرد الالف الى اصلها هتصبح واو ونجيب الياء، فنقول بويب. في ناب جمعها انياب مش انواب، تمام؟ ناب جمعها انياب مما يدلك على ان الالف دي اصلها ياء، فهنردها الى اصلها هنقول نويب ونجيب الايه ونجيب الياء حق الايه حق شو فيها ياءان. نويب تصغير ناب على نويب. ليش؟ لان الالف نفسها قلبناها الى ياء اللي هو اصلها، وجبنا ياء التصغير فاصبحت نويب، بينما في باب قلبنا الالف واو اللي هو اصلها. يبقى بالتالي يا شباب اذا كان الحرف الثاني حرف ايه حرف علة، ايش نعمل فيه؟ نرد الى اصله ان كان له اصل، تمام؟ نرد الى اصله، فان كان اصل واو قلبنا الى واو، وان كان اصله ياء قلبنا الى ايه الى ياء، تمام؟ طيب ان ما كانش له اصل لكن زائد، ان كان زائد زي ضارب، ضارب هو الان ضارب الالف دي لها اصل، ده هي الف فاعل بنزودها علشان نجيب من ضرب ضارب فاعل، فبالتالي هل تستطيع تقول ان الالف في ضارب لها اصل؟ لا تستطيع، ده هي الف بنزودها لنأتي باسم الفاعل من الايه من الفعل، تمام؟ ففي تلك الحالة ايضا اقلبها الى واو، فان كان الايه الالف زائدة تقلب الى ايه تقلب الى واو، فتقول في ضارب بويرد، تمام؟ في قاتل قويتل، ها تمام. طيب طيب ان كان الحالة الاخيرة ان كان غير معروف الاصل، لا هو زائد ولا معروف اصله ياء ولا هو، زي ايه؟ زي كلمة عاج، عرفتم العاج اللي هو سن الفيل؟ العاج ما مادة بتصنع منها ايه يعني نوع من ال ها يعني مش البلاستيك لكن مادة اسمها العاج معروفة، تمام؟ وغالية لها قيمة وكلام زي كده، يعني تتاخد من سن الفيل، تمام؟ فكلمة عاج الالف اللي فيها ما احناش عارفين اصلها فهتقلب الى واو ايضا، فالالف اللي هي غير معروفة الأصل فكأنه الكل بيقلب إلى واو تقلب إلى واو فتصبح ويج، فكأنه لما تشوف بقى تجد إن كله بيقلب إلى واو ما عدا بس الألف اللي هي إيه أصلها ياء، فالألف اللي أصلها بتقلب إلى واو، الألف الزائدة بتقلب إلى واو، الألف اللي مش معروف أصلها بتقلب إلى واو، ما معنى ألف بتقلب إلى ياء إلا الألف اللي أصلها ياء كما في ناس نويب. خلاص يا شباب؟ يبقى ده التصرف كيف ليش عمل لنا مشكله؟ لان المشكله ان احنا هنجيب بعد الايه، بعد الالف هنجيب بعدها ياء، فمش هتيجي بعدها، تمام؟ فلا بد من التصرف فيها، فتقلب في الغالب واو اذا كان اصلها واوا او كانت غير معروفه الاصل او كانت زائده، تمام، وتقلب ياء ان كانت ايه، ان كانت اصلها ياء. في مشكله؟ نعم، انك مش عارف له اصل ضابط، انك تدوره ما انتش عارف اصله ايه، مادته ايه. ايوه، يعني الان اصلا انت بتيجي باب تقول بوابة وابواب وكذا، لكن كلمة عاج كلمة واحدة ما تجد لها تصريفات يعني، فبالتالي يحتار العلماء في اصلها ايش، لعلها منقولة عن لغة اخرى، لعلها صغير معروفة الاصل، وده قليل، تمام، وبيبقى منصوص عليه، يعني المفروض انه ينص عليه في الايه، في المعاجم يعني، تمام. فما بنعرفش اصله بنقلبه الى ايه، الى واو، كان الاصل قلبها الى واو، لانه الغالب اهو، ان كان غير معروفه الاصل قلبناها الى واو، ان كانت اصلها واو قلبناها الى واو، ان كانت غير زائده قلبناها الى واو، تمام. يبقى ده الايه، ده الجواب، واضح يا شباب؟ قال اذا كان الحرف الثاني من الاسم حرفا لينا، سواء كان الاسم ثلاثيا ام رباعيا ام زائدا على اربعة، فان الحرف الثاني يخضع لما يلي. اذا كان حرف اللين اصليا منقلبا عن حرف لين اخر وجب رده الى اصله. هنا ما حددش يعني ان كان اصله ياء قلبته الى ياء، وان كان هنا جبها لك سواء، قال يعني حرف اللين ده ان كان له اصل رده الى اصله. فمعناها ايه؟ معناها ان كان ما اصله معنا الا اصلان بس، الالي حرف اللين ده اما اصل واو او اصل ياء. لا، ما فيش الف اصله الف، لازم منقلب عن شيء، ما في الا الف ان احنا مش عارفين اصله بس، زي ايه، زي كلمه عادي او بعض الكلمات مش عارفين اصلها، لكن انها اصليه لا، هي منقلبه عن شيء. فباب وبويب، الالف اصلها واو بدليل جمعه على ابواب، ومال ومويل، الالف اصلها واو بدليل جمع على اموال، ناب ونويب، الالف اصلها ياء بدليل جمع على انياب، ميقات مويقيت، الياء اصلها واو ميوقات، اصلها يقصد من ايه؟ ميقات، اصلها ميوقات، لان جاءت من وقت، جاءت من وقت، لكن لما كسر ما قبلها وكانت اصلها ميوقات، فلما كسر تحولت الى ميقات، فلما نيجي نصغرها بقى نردها الى اصلها، تمام؟ لان في قاعده شباب تقول ايه؟ انه جمع التكسير والتصغير يردات الاشياء الى اصولها، يرجع الايه، الاشياء الى اصولها. خيمه قويمه، قلبنا الياء الموجوده الى واو وجبنا ياء الايه، ياء التصغير، تمام، لا الياء اصلها واو لانها من القوام. موقن هتصغرها على مويقن، ليش؟ الواو اصلها ياء ميقن، تمام، من ايقنه، ايقنه يوقن، فهو موقن، تمام، لكن لما كانت ايه موقن في ضمه فانقلبت ايه، فانقلبت الياء الى واو فاصبحت موقن، وهي اصلها ميقن، ففي ثقل، فلما جينا صغرناها ردناها ثاني الى الايه، الى الياء، فاصبحت ياء اللي هي في موقن، الواو اصبحت ياء ومعنا ياء التصغير، فاصبحت مييقن، تصغير موقن. ازاي؟ قلبنا الواو الى ياء اللي هي رجعت الى اصلها، وجبنا ياء ثانيه اللي هي ياء التصغير، فاصبحت موقن مييقن. ها، احنا في مش في الجامعه الان، فين جمعها ده؟ اذا كان حرف اللين زائدا او غير معروف الاصل وجب قلبه واوا، فنقول لاعب لويعد، لان اصلها لعبه، دي زايده صح؟ اللي هي الف فاعل، اللي بتزيد علشان نجعله ايه، اسم فاعل، فلاعب تصبح لويعب، الالف زائده على وزن فاعل، عاد عويج، الالف مجهوله الايه، الاصل، التصغير مثل جمع التكسير يرد الاسماء الى اصولها، وعلى ذلك نقول في دينار دنينير، الاصل دينار جمعها بدليل جمع على دنانير، وقراط قريريط، قريريط الاصل قراط بدليل جمع على ايه، قراريط ماء، ومويه الاصل ماء بدليل جمع على مياه واموال. ده شواهد على ايه، على رد الاشياء الى اصولها، تمام. في النهاية بيقول انه ايه، انه في كلمات شاذة لم تأتي على القياس مطلقا يا شباب، فتحفظ ولا يقاس عليها. الان هيبدأ في ايه، يدي لك كلمات شاذة جمعت صغرت على غير القياس مطلقا، بعيد عن القياس، فايه فدي ما ليس لها ايه قياس معين، ولكن تحفظ ولا يقاس عليها. فقال هناك اسماء ورد تصغيرها شاذا على غير القواعد السابقة، واشهر هذه الاسماء هي مغرب مغيربان، كان قياسها مغيرب، مغرب قياسها مغيرب، لكن ما قالوش مغيرب، قالوا مغيربان، تمام خلاص، قالوا مغيربان، قالوا هم احرار لغتهم هم حرين فيها، لان ما دخلنا ها لا يجوز المنازع، هم اصحاب اللغة، ما نحن اللعالة عليهم، فهم صغروا مغرب على مغيربان، هنعمل معهم تحقيق، لا هم حر احرار صح، ما نحن لا نمشي نقتفي يعني على طريقهم وخلاص، قالوا مغيربان قلنا مغيربان ها سلمنا، ايه ولا انهم اصحاب اللغة ولا كمان هتنازعوا في دي ها بالنسبة لحجتهم، حجتهم ايه بنقول لك اسمع تسمع كلامهم انت ساكت ها ما يصلح خلاص ما تتكلمش العربية، لك الخيار في ان تتكلم العربية او لا تتكلمها، فان تكلمتها تمشي وراهم وانت ساكت تمام، تشتي ترفضها ارفضها خالص ما تتكلمش، اخرج منها تمام، تخرج منها، الخروج منها خروج من الاسلام، نعم تجديد التقليد ها ها طيب يا اخوان ما تقلدش يا اخوان، ما انا ما قالوا لي ان شاء الله على حجتهم، ما قالوا لي ما اخبروني ليش صغروا مغرب على مغيربان، وانا بسمع وانا بقلدهم، ما انا انت مجتهد انا مقلد تمام، فانا ما بسمعهم قالوا مغرب تصغر على مغيربان اقول سمعا وطاعه، ده بيناقشهم ناقشهم انت انا مالك تمام، يبحث يلا عشاء عشيان، نعم من هم العرب ها العرب، يرد على العرب، العرب هم اللي قالوا مغرب مغيربان كلهم، ايوه والله كلهم، عشاء عشيان القياس عشية، انا دخلت فصل مجانين، رجلا رويجل القياس رجيل، وفي رجيل يعني بعض الاحيان يأتي الايه يأتي الاثنين تمام، يعني يصغروا على رجيل ورويجل، طب جات ازاي، انسان انيسيان، خلي بالكم من النطق، انسان انيسيان تمام، قياسها انيسيان انيسان عقل، ليلى ليلية، شوف جابوا ياء ثاني بعيدة ازاي، ليلى ليلية كان قياسها ليلة، صبية اصيبية القياس صبية، بنون وبينون القياس بنيون تمام، فجابوا لها مغيرة خالص يعني، فبنون جابوا لها الف منين ما تعرفش تمام، وصبية اصيبية جابوا لها منين الف ايضا ما تعرفش تمام، لكن المقصود هذه، وفي اشياء تانية لكن هو ايه اختصرها يعني، لا فالان مغرب مغيربان عشاء عشيان رجل رويجل انسان انيسيان ليلى ليويلية صبية اصيبية بنون وبينون تمام. بقيت النقطة الاخيرة شباب حتى ننتهي، في شيء اسمه تصغير الترخيم، تصغير الترخيم ده مريح، بمعنى التصغير اللي فات ده يسمى التصغير الاصلي او الحقيقي، في تصغير اسمه تصغير الترخيم، شوف يا شباب انا لما اصغر احمد بنصغرها على احيمد صح، صغرها على احيمد، في تصغير الترخيم ده بترد الكلمة تشيل منها الحروف الزائدة وتصغرها، فاحمد اصل مادتها حمد فتصغر على حميد، شفت ازاي، فتصغير الترخيم ده معناه ايه، معناه احنا في التصغير العادي بنصغر الكلمة على حروف الزيادة وكل شيء وهي على ما هي عليه، لكن في تصغير الترخيم ده تشيل الايه، تشيل الحروف الزايده. فشوفوا يعني، شوفوا يا شباب، كلمه محمود وكلمه محمد وكلمه احمد وكلمه حماد وكلمه حماده الى اخره، كل الكلمات دي مادتها ايش؟ حمده. يبقى كلها تصغر على حميد، يعني معناها بتجيب اصل الكلمه بدون اي زياده وتصغر الايه، وتصغر الاصل، وبالتالي كل الكلمات هترجع الا اما ثلاثيه او رباعيه. فان كان ثلاثي هصغره على فعيل، وان كان رباعي هصغره على فعيل. ما لا، ما هو ده اصلا مش هو الاصل بقى، ما في لبس، انت عاوز التصغير الاصلي صغرها على صورتها، لكن هنا في لبس ممكن السياق يوضحه يعني. وبعدين ممكن ما يكون اللبس يعني ليس مهما، بمعنى انت عندك ابن اسمه احمد، اسمه محمد، اسمه محمود، اسمه حماده، اسمه حماد، فانت بتدلعه، هتقول له يا حميد، يعني ايش من لبس؟ تمام؟ يعني اللي هيسمع بقى مش هيعرف اسم محمود، اسمه حماد، اسمه محمد، اسمه كذا، مش مشكله. يعني ده تصغير بيستخدم ايه؟ يعني لاهداف معينه او فوائد معينه، نوع تنوع في اللغه، تشتي ترجع للاصل، ما الاصل موجود. تمام؟ يعني الان انا احمد اصغرها على محمد، محمد على محمد، لكن لما احب التصغير اللي هو ايه؟ اللي هو نوع في دلع، حميد، يعني هو مدي لك الفرصتين، يعني فرصة انك تصغر كلمة على حقيقتها انت حر، وفرصة انك ايه؟ تصغرها هذا التصغير اللي هو في نوع من التمليح او الدلع، تمام، اللي هو تمون تصغير الايه؟ تصغير الترخيم، انت حر. واضح؟ فهمتم؟ تصغير الترخيم ده اسهل شيء، انك تجيب الكلمة تنزع منها الزوائد كلها. في النهاية لما تنزع من الكلمة الزوائد هترجع إلى ثلاثي أو رباعي. تمام؟ خلط ثلاثي صغروا على فعيل زي ما أحمد ومحمود وحمادة ومحمد وحمدون ومش عارف إيه، كلها مادتها إيه؟ حمدة. طيب حمدة ده ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي، صغروا على فعيل يبقى حميد. تمام؟ وإن كان هي هترجع الكلمة إلى أربعة يبقى معنا فعيل، مش هيكون معنا زيادة عن كده. تمام؟ يبقى ده ايه؟ تصغير الترخيم، هو نوع من التصغير لا يكون الا مع نت الذي به احرف زائده، وهو يتم بحذف كل الزوائد فتكون له صيغتان فقط، فعيل وفعيعل. تمام؟ فان كان الاسم اصله على ثلاثه احرف صغر على فعيل وحذفت الزوائد مثل احمد وحماد وحامد ومحمود، كلها ايه؟ تصغر على حميد لان الاصل ثلاثة أحرف. تمام؟ فإن كان الأصل أربعة أحرف صغر على شو مكتوبة فعيل، لا فعيل بقى صلحوها، لأن أصبح أربعة يبقى أربعة صغر على فعيل، صلحوها طفق تاني. تمام؟ مثل قرطاس هتصغر على قريصس، لأنك هتشيل منها قرطاس الآن، قرطاس هتشيل منها الالف لانها زائده هتصبح قرطصه. تمام؟ اهي. فطيب هتصغرها على ايه؟ فعيل، قريطس. بينما انا لو صغرتها على الايه؟ التصغير الحقيقي هتصبح قريطيس. فده الفرق. فقرطاس تصغير الترخيم فيها قريطس، واما تصغير الاصلي قريطيس. تمام؟ كذلك كلمه ايه؟ عصفور. عصفور هتكون مادتها عصفرة، عصيفر، لكن لو صغرتها على شكلها اللي هو التصغير الحقيقي هتبقى عصيفير، الواو دي هتنقلب الى ياء، يبقى عصيفر ده تصغير الترخيم، عصيفير ده التصغير الاصلي اللي هو بيصغر الكلمة على ايه؟ على هيئتها او على صورتها. تمام؟ فان كان الاصل اربعة احرف صغر على فعيل مثل قرطاس وقريطس، خلي بالك بدون ياء، وعصفور وعصيفر بدون ياء، لان لو جبت الياء فيها دخلت في التصغير العادي او الاصلي. ايه واضح شباب؟ نعم. نعم. ارفع صوتك. مالكش دعوة، ده اسمه تصغير الترخيم، مش ترخيم، ده تصغير ايه؟ تصغير الترخيم، يعني في نوع من الايه؟ يشتركوا في المعنى اللغوي مش في المعنى الايه؟ مش في المعنى النحوي. نعم انت قلت يعني مقصود انه احنا لما درستم كويس ان واحد افتكر حاجة من شرح القطرة يعني كويس ان انا مبسوط ان اول مرة اسمعكم انكم درستم شيئا سابقا. فالان هو بيقول ان في شرح القطر درس الترخيم وانه في الترخيم بيحذف اخر الحرف اخر الحروف زي منصور تقول يا منصو ومسكين يا مسكو تمام فصحيح لكن ده ترخيم صرفي ما قال لك ان ده ايه ان ده لازم يمشي نفس النهج واتفق بس في الايه في كلمة الترخيم وهو اتفاق لغوي وليس اتفاق ايه صرفي او نحوي تمام فبالتالي ما فيش علاقة بينهم من ناحية ايه ان لازم تحذف هنا الاخر لا هنا طريقة تصغير الترخيم انك ترد الكلمة الى اصلها فان رجدتها الى اصلها هترجع الى ثلاثة حروف او اربعة فان كانت ثلاثة هتصغر على فعيل وان كانت اربعة هتصغرها على فعيل تمام يبقى معناها بتشيل الزوائد هنا ايه ده معنى ايه تصغير الترخيم فبالتالي احمد وحماد وحمادة ومحمود وحمدون وغيرها كلها هترجعها الى ايه حمد فحمد او حمد هتصغرها على حميد يبقى تصغير الترخيم بالنسبة للاسماء دي كلها هيصبح ايه حميد تمام او انه هتكون الكلمة رباعية بعد ما تشيل منها الزيادة كما في قرطاس تمام هتصبح قرطاسة هتشيل منها الزيادة وبعدين تصغرها على ايه على فعيعل قريطس هتصبح ايه هتصبح بتلك الصورة واضح نعتقد انه ايه ده خلاصته التمارين دي حلوها الحصة القادمة ان شاء الله ارجع اشوفها وايه ونحلها وادي لكم تمارين جديدة وتراجعوا الدرس المحاضرة مش معنى محاضرة يوم السبت يوم السبت اسئلة في الاسئلة في الـ في الـ في التصدير هذا يعني ساسألكم واحدا واحدا تمام تحلوا التمارين هذه وساسألكم وساعطيكم تمارين جديدة تراجعوا الدرس وان كان في اي اشكال او فيه اي سؤال لانه درس مهم جدا تمام ولازم يكون واضح بالنسبة لكم فيوم السبت ان شاء الله معنا حصة او محاضرة هيكون فيها اشوف ان حليتم التمارين هذه ونحلها مع بعض على السبورة بس بعد ما اطمئن انكم ايه قمتم بحلها بحسب امكانك تراجع الدرس سأسألكم كل واحد ايه كل واحد له عندي ايه عندي سؤال يوم الايه يوم السبت ان شاء الله تعالى تمام ها فرائع لا ها يوم السبت مراجعة يوم السبت مراجعة في الايه في في الصف تمام فتمسكوا تمسكوا الصرف الخميس والجمعة الدرس التصغير ده لازم تيجوا ايه يوم السبت جاهز لو في سؤال في استفسار في اشكال سألتم تمام وانا كنت لخصت للمستوى الرابع برجع ادي لكم نفس الايه بتاع كل ما فيها تبقى تجد ابيات الالفية زايدة بس ما لكش دعوة بيها اعمل نفسك مش شايفها تمام انا لخصت لهم لانهم درسوه في الايه في شرح ابن عقيل في الالفية فكنت اعمله على هيئة جداول واجيه بابيات الالفية اضعها على الايه في الموضع المناسب تمام فما فيش داعي ان انا ارجع اشيلها او شيء من هذا القبيل مش هتعمل لكم حاجة يعني ما تخافش منها تمام اعمل نفسك مش شايفها وهتلاقي التقسيمات الموجودة عندك نفس الايه نفس التقسيمات واضح فها وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.